كان آخر ما انتهينا إليه في درس البارحة هو الكلام على مسألة ما يجري على أيدي بعض الناس من خوارق للعادات أو ما يفعلونه من أمور غير عادية، فهل يمكن تفسيرها بأنها من الكرامات؟ يبين لنا الشارح رحمه الله أن إجراء خوارق العادات على أيدي بعض الناس لا يلزم منه أن يكون كرامة، وإنما ينبغي أن تعرض أعمال هؤلاء الناس على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما وافق الكتاب والسنة اعتبرناه، وما خالفه فلا اعتبار له ولا اعتبار به، بل إن هذا قد يكون كما عرفنا ضربا من الاستدراج، أو كما يكون تسخيرا للشياطين، فإن الشياطين قد يسخرون أمثال هؤلاء الناس فيظهر على أيديهم بعض خوارق العادات. وتتبع المصنف رحمه الله بعد ذلك أقوالا تجري على ألسنة الناس فردها وبين بطلانها، ومن ذلك ما ذكر من أنه يجري على ألسنة الناس إن أكثر أهل الجنة البله، وبين إن هذا الحديث حديث باطل وحديث مردود، والصواب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أن أكثر أهل الجنة إنما هم الفقراء، هذا صحيح الحديث. ثم بين إن الناس قسمهم من الناس يقسمون بحسب أحوالهم إلى أقسام، طائفة البله، وهؤلاء إذا كان البله فيهم سجية وكان فيهم فطرة فهو دليل على نقص العقل ودليل على قلة العقل، والله سبحانه وتعالى إنما يكلف العبد بحسب ما وهبه من عقل، ولذلك جاء في قواعدهم إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب، لأن التكليف إنما يكون بوجود العقل، والعقل شرط في التكليف. ثم بين أن هناك طائفة أخرى أيضا من الطوائف التي هي قريبة من طائفة البله، وهم الطائفة الملامية، قال وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه، يعني تصدر منهم أفعال، هذه الأفعال خارجة عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الالتزام بالأحكام والآداب، فإن مثل هؤلاء قد يحدث منهم تصدر منهم أوامر ويفعلون أفعال مخالفة للكتاب والسنة، فلا ينبغي أن يعتد بأقوالهم. هؤلاء القوم أمثال المجذوبين والناس الذين فقدوا عقولهم، فإن هؤلاء ربما تكلم الواحد منهم بكلام وربما فعل فعلا هذا الكلام وهذا الفعل، قد يصادف خارقة عادة أو يصادف أمرا من الأمور الغريبة، فلا ينبغي أن يعتد بمثل أحوال هؤلاء، لأن هؤلاء قد يجري على ألسنتهم الحق والباطل، وإنما العبرة والاعتبار في هذا الباب إنما هو مراعاة ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك يقول: والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل. قوله يقصدون إخفاء المرائين يعني أن يفعلوا أشياء، هذه الأشياء تخالف ما يفعله المراؤون، يعني المراؤون الذين يظهرون ويفعلون الأوامر الشرعية بقصد إرضاء الناس وبقصد استحسان قول الناس. وهؤلاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعض الناس قد يتوهم أنه من أجل أن يقبل عمله أنه يخالف أوامر الله في ظاهره، وأنه لا يؤدي الواجب المطلوب، واكتفاء بفعله يعني على غير ما شرع، ظنا منه أن ذلك أنقى له، مثل الذين يتركون الجماعات والجمع وغيرها من الصلوات، صلوات الجماعة، ومثل الذين يتركون الأفعال التي يفعلها الناس مجتمعين بحجة أنهم لو فعلوا ذلك ربما سرى إلى أفعالهم شيء من الرياء. فهذا الفعل المخالف للسنة هو ضرب من الضلال وضرب من الغواية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا أن نفعل الأفعال حسب أوامره، فإذا أمرنا بصلاة الجماعة فلا بد من أدائها في الجماعة، ولا ينبغي لأحد أن يترك الجماعة بحجة أنه قد يسري إلى فعله الرياء، أو أن هناك من الناس من يرقبه ويستحسن فعله وربما أثنى عليه إلى غير ذلك. وهذه كلها من تخيلات أو تخيلات الشيطان، فإنه قد يأتي في بعض الأحيان إلى العباد المجتهدين وإلى الصالحين ويوسوس لهم بأن عملكم هذا الذي تقومون به الناس يطلعون عليه ويسري فيه شيء من الرياء، وقد يكون العمل محبطا، ولذلك عليكم أن تغيروا وأن تبدلوا من النهج الذي أنتم عليه. فقد يستجيب الواحد لمثل هذه الوساوس ويترك الفضائل، وربما قصر عن أداء الواجب بالصورة المطلوبة توهما منه أن ذلك أنقى وأصفى وأفضل، في حين أن هذا الفعل الذي جاء مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعد من الفضائل، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن خير الأمور إنما هي في الاتباع لا في الابتداع. قال: ويقصدون إخفاء المرائين وردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك، يعني بين الغلو بين الإفراط والتفريط. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم من أهل الوجد ومن أهل السماع ويدعون أن هذا ضرب من الخشوع وأن هذا ضرب من التفاعل مع ما يسمعون وما يلقى إليهم، يقول هذا أيضا من الضلال، وهذا أيضا من الانحراف عن المفهوم الصحيح للخشوع. فإن الخشوع ليس بالصعق وبالوجد وبالتراقص وغير ذلك مما يفعله كثير من أصحاب الطرق ويفعله كثير من جهلة المتصوفة. لماذا؟ لأنهم يعني هذا الأمر إنما يخرج عن كونه عبادة ويصبح من ضربا من اللهو، وما يدعيه بعضهم من أن ذلك وقع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من الكذب المحض. زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بين يديه أبيات فتواجد حتى سقطت البردة من كتفه أو من منكبه، وهذا كله مما لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تعالى أخبرنا بحال المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والذين يسمعون كلام الله فتعلوهم الخشية والخشوع، لا أنهم يهتزون ويطربون ويتراقصون وغير ذلك مما يفعله الجهلة. قال: وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى يعني في وصفهم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمفهوم هذه الآية أن من بدر منه غير ما كان عليه السلف فإنه ممن تركب سبل الهداية. قال: وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين، يعني من الذين عرفوا بأنهم موصوفون بالجنون لكن تارة يقع لهم من العقل وتارة يقع لهم من التصرف، يعني ما يدل على أنهم يفيقون في بعض الأحيان ويدركون حقائق الأمور، فهؤلاء ليسوا حجة على الناس أولا، والشيء الثاني إنما يحاسبون بحسب ما يصدر منهم من حق، وأما باطلهم فيرد عليهم، فلا عبرة بالاحتجاج بمثل هؤلاء. قال: وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحوة تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. إيش يهتدون؟ يعني إذا كانوا في صحوة تكلموا بالصح بالحق، وإذا كانوا في حالة الجنون يقع منهم الهذيان، هذا معنى يهذون. قال: ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف غيرهم، ولذلك سموا عقلاء مجانين، يعني عقلاء بحسب حال ومجانين بحسب حال. قال: بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، فهؤلاء مجانين. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. ها؟ بخلاف إيه؟ ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. ما عندنا بخلاف. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، لأنه حال عقله كان مؤمنا، وبمجرد طرو الجنون عليه رفع عنه التكليف. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها. إيش مولى عنده؟ سواء كان صاحبه مولها أو متولها. لا، مولع متولي. إيش معنى مولع وإيش معنى متولي؟ إذا جينا نقول مولها اسم مفعول، أو متولها اسم فاعل، الأول من ولها والثاني من تولها، فهذا اسم وصف يطلق على من يصاب بضرب من الجنون، هذا الجنون نتيجة يعني ما يقع لبعض الناس من إغراق في العبادات أو إغراق في الذكر أو غير ذلك، فيسمى موله ويسمى متولي. واضح؟ الأول اسم مفعول. اسم مفعول مولها. قال في نسخة با مولعا هكذا عندكم، والثانية عندك إيه؟ يعني الثانية صحيحة بس الأولى. وعلى كل حال ليس بي يعني ليس بي بخطأ، لأنه نحن سبق أن مر بنا في الكلام على المولعين أو الذين يسمون بالمولعين، ولا لا؟ فقد يسمون مولعين وقد يسمون مولهين. قال سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير لأنه قد رفع عنه القلم، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله، يعني لا يؤدي ذلك إلى إحباط عمله. ذاك المرض، المرض ليس مسقطا للتكليف، لكن الجنون مسقط للتكليف. ولأن المريض يعني إنما يكتب له ثوابه لنيته القائمة، يعني هو ناوٍ أنه يفعل هذا الشيء، لكن المرض حال بينه وبين الفعل فأعطي ثوابه، أما هذا فالله قد رفع عنه التكليف، فليس لنا أن نقول إنه يكتب له الثواب. ها؟ نعم، لأنه لا ثواب ولا عقاب. قال وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، يعني الذي به مس، وذلك كله من الأحوال الشيطانية، وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله؟ يعني هذا فيه رد على من يزعم أن هؤلاء المجذوبين وأن هؤلاء المجانين هم يعني أولياء لله. يقول: ما كان سبب فقدان العقل ضربا أو طريقا للولاية، وإنما طريق الولاية إلى الله كما قال لنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو ضرب أو هذا هو طريق الولاية، الإيمان والتقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين لنا طريق الولاية بقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إلى آخر الحديث. إذن فطريق الولاية إنما هو بالتزام الطاعة والتزام التقوى والحرص على أداء الواجبات وفعل المندوبات، أما غير ذلك فليس سببا في الولاية، بل إن فقد العقل سبب في رفع التكليف، وإذا رفع التكليف انتهت وانتفت الولاية. قال: وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حل النظام وخرقوا هم معشر حل النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا إن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. انت ما تبغى تريحني يا عبد الحكيم من نسختك هذا؟ ايش عندك؟ طيب ومن قالها بغير الفتحة؟ اذا ثاني مرة صلح صوي باذنك. مجانين الا ان سر جنونهم عزيز على ابوابه يسجد العقل. يقول: وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين، كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور. قال: وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ذلك لأنهم تعمدوا مخالفة أوامر الله. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، يعني شانه شان اليهود، وإلا يعني وإن كان غير عالم بها بأن كان جاهلا فهو ضال. قال: ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تكلم المصنف على مسألة، وهي قالوا: أما ما يتعلق بقصة إيش موسى مع الخضر، ها إيش وأما من يتعلق إيش عندك وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر ويقول إن الله سبحانه وتعالى أعطى لموسى علما وللخضر علم، ونوع موسى علم، علم موسى علم، علم وحي، وعلم الخضر علم لدني، ويدعون أن هذا يعني مسلك يدخلون منه ويقولون إن ما عندنا من العلم اللدني ظاهره أنه يخالف ما جاءت به الشريعة، ونحن مطالبون بأن ننفذ ما عندنا من علم لدني. يقول هؤلاء أيضا ضالون مخطئون لسببين: أولهما إن هذه الأمة مكلفة باتباع نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وإن باب النبوة قد ختم، وليس لأحد أن يدعي أنه يتلقى عن الله. والأمر الثاني، وهذا الذي يقوله الشارح، يشعرنا بأن موسى عليه السلام رسول من عند الله، والخضر أيضا يتلقى وحيه من الله، ولم يكن الخضر ملزما باتباع مين؟ موسى. وكذلك موسى غير ملزم باتباع الخضر، فكل ملزم باتباع ما أوحي إليه. وإذا كان كل واحد ملزم باتباع ما أوحي إليه فليس له أن يطيع الآخر، وليس للآخر عليه طاعة. وتعدد الرسالات وتعدد الشرائع قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أمر ممكن وجائز، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل في الأمم رسولين، كما أخبرنا في إرسال هارون وموسى إلى فرعون رسولان، وأخبر أنه أرسل لقوم آخرين رسولين، فلما كذبوهما عززهما بثالث. إذن فالرسالة قد تتعدد، أما في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الرسالة لا يمكن أن تتعدد، ولا يمكن للشرائع أن تتعدد، ولا يمكن للوحي أن يتعدد، حيث انتهى الوحي فيما يتعلق بالنبوات والرسالات بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فتعين على من يدعي أن لديه علما لدنيا ظاهره يخالف ما جاءت به الشرائع، عليه أن يلتزم بما جاءت به شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، هو قال من غير عذر، إذا كانت هذه الفتنة عذر بأن يخشى الإنسان على نفسه أو يخشى على ولده وعرضه وماله فهذا عذر، ها؟ أما إذا كان لهوى في نفسه فلا، والعذر يقدر في كل إنسان بحسبه، واضح؟ سواء في ترك الجمعة أو في ترك الجماعة. نعم، العذر مبيح إذا كان السفر مبيحا في ترك الجماعة، فمن والمرض مبيح فغيره من الأعذار كذلك ترك الجمعة والجماعة. ما سمعت؟ طبعا، لأنه رفع التكليف كيف يكون؟ يكون بفقد أسباب التكليف، بفقد الأهلية، وفقد الأهلية نقص. هل يستوي العاقل والمجنون؟ ها؟ إذن رفع التكليف نقص ولا لا؟ يعني الآن مثلا نحن لما نجي وننظر للطفل، بين فرق بين الطفل الصغير وبين الايه البالغ، فعندما نقول ان التكليف مرفوع عن الطفل هذا لانه غير اهل مؤهل، ناقص الاهليه، وكذلك المجنون ناقص الاهليه. ها، فهذا الذي سوغ رفع التكليف عنه. اما ما يدعيه اولئك من أن رفع التكليف ضرب من الكمال فهذا يحتاج إلى دليل. النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ما قال إنه رفع عنه التكليف، لكن يأتي هيان بن بيان ويدعي أنه إيه حل في الله وأنه رفع عن نفسه التكاليف. هذا إن كان فقد عقله وكان مجنونا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أنه يدعي رفع التكاليف لبلوغه كمال فمعناه أن أنه ادعى درجة أعلى من درجة الأنبياء ومن درجة الرسل. والله سبحانه وتعالى قال لنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى تستلزم التمسك بالتكاليف ولا رفع التكاليف؟ ايش؟ ايه ايش بو؟ هذه كلمة خرج المثل، فانت احفظها على انها مثل ولا تسأل عن هيان بن بيان. نعم، ايه يثبتوا، ايه هذا كلام قلناه كلام اهل الحلول والاتحاد، لكن هل وافقهم؟ قبله احد منهم؟ ما قبل احد منهم هذه المقالة، وانما هي دعوة، والدعاوى اذا لم يقم عليها ايه دليل فأهلها أدعياء. ما سمعت بهذا الكلام؟ قال: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهم السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق، أو من عدم التوفيق، هكذا عندكم؟ لا، هو صوابها إما من عدم التوفيق أو عدم التوفيق. الفعل عدم ولا عدم؟ الفعل الماضي يقال عدم ولا عدم؟ عدم، عدم كذا، يعني هو من باب فرحة ولا من باب لا، ما هو من باب ضرب، أحسنت. ها، هو ظاهره أنه مبني للمجهول من باب عدمة، لكن هنا ضبطها. إيش عندكم يا عبد الحكيم، مضبوطة ولا بدون ضبط؟ قال: من الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ ها، يعني الخضر لما عرف نفسه لموسى، لما عرف نفسه للخضر قال له: أنت موسى بني إسرائيل، يعني أنت المبعوث إلى بني إسرائيل، وكان الخضر ليس منه، ولذلك لا يلزمه أن يتبعه. قال: نعم. قال: ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه. نحن الآن ما حد قال أن الخضر لو كان حيا لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل بعيسى، بموسى، لما سأله عمر أو عرض عليه عمر ما في التوراة، وكان ذلك الموقف منه عليه الصلاة والسلام، فقال لعمر: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما كون الخضر حي أو ليس بحي، هذه قضية يعني استدل العلماء لها بغير هذا الدليل، استدلوا لها بحديث الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قبل أن يموت بشهر ما من نفس منفوسة الآن لا يأتي عليها 100 سنة إلا قد يعني ماتت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه لو كان الخضر موجودا فإنه لن يبقى أكثر من تلك 100 سنة. أما أن هذا الحديث لو فرضنا أن نحن بنقول لو، ولو كما يقول علماء العربية حرف امتناع لامتناع، امتنع أن يكون موسى أو أن يكون موسى حيا، امتنع أن يخالف موسى عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال: ما القول في عيسى؟ ظاهر هذا الكلام أن عيسى غير موجود. نقول إنه غير موجود في دائرة التكليف، لأن دائرة التكليف إنما هي الأرض، والله قد رفعه إلى السماء، ولذلك عندما ينزل يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، يقول الشيخ: فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يعتبره قد خرج عن دائرة الإسلام، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشياطين، من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى فيما يقول هؤلاء الناس. قال: وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة، يعني لو كانت الكرامة تجرى لأحد على هذا المنهاج لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث قال أو حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني كل واحد منهم يريد أن تقوم له معجزة خاصة به. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. هذا القول من الإمام الطحاوي يرد به على أهل الأهواء، ويبين أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم المستحقون المستوجبون للجنة، وأن من عداهم مستحق مستوجب للنار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى كلها في النار أي كلها تستوجب وتستحق دخول النار. لكن كما سبق أن عرفنا في باب الشفاعة أن هم قد يدخلون وقد يحا يعني لا يدخلون، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، الشيعة من الفرق الإسلامية لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة. ها؟ ما سمعت؟ ينكرون الجماعة. أي جماعة؟ هم ما ينكرون الجماعة، يعني على سبيل المبدأ، لكن هم يدعون أنهم لا يصلون إلا خلف المعصوم، ولما كان المعصوم غائبا ما فيش واحد بأولى من الآخر، ولذلك يصلون فرادا. وهذا من الزيغ والضلال، حيث إنهم ضيعوا على أنفسهم فضل إيه؟ فضل الجماعة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني هذا مما يدل على أن الله أمرنا بالالتزام بالجماعة. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال وقد تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. قال وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. هكذا عندكم؟ يأخذ الشاردة القاصية فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. عندكم الشات؟ هو جاء في حديث آخر إنما يأخذ الشات من الغنم القاصية، إنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية، وهنا كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية. فإذا قلنا الشاردة القاصية يكون ذلك على من باب عطف المترادفات، فإن القاصية هي الشاردة. وإذا قلنا الشاة القاصية يكون من باب الوصف الصفة والموصوف. في نسخة غير نسختك تقول الشاة؟ ايش عندك يا شيخ علي؟ واحدة. ايش في نسختك يا الشاة ولا الشاردة؟ الشات القاصية. فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى هو القادر على أن قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. يعني كونهم, ولذلك جاء في الحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الرؤيا ورأى وسأل الله سبحانه وتعالى ثلاثة, أن لا يهلكهم بعامة وأن لا يضع أن لا يهلكهم بعامة وأن لا يأخذهم بالسنين وأن لا يجعل بأسهم بينهم. يقول فاستجاب الله لي في الدعوتين الأوليين وهو أن لا يهلكهم بعامة وأن لا يأخذهم بالسنين, وأما الثالثة فلم يستجب له, ويعني بأن يجعل بأسهم بينهم, أن يكون بأسهم بينهم. وهذا مثله قوله هنا أو يلبسهم أو يلبسهم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال عليه الصلاة والسلام هاتان أهون. كونه يلبسهم شيعا هذه واحدة, يعني يكونون أحزابا مختلفين, ويجعل بأسهم بينهم وهو قوله ويذيق بعضكم بأس بعض. قال فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال, وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. أيوة عندكم أو قرح, ها, لكن هو صوب أو فرج, لأن الدم والمال والفرج يقصد به النفس والمال والعرض. قال فهو هدر, أنزلوهم منزلة الجاهلية. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن فتح مكة وخطب في أهلها وقال لا إن كل ربا إيه موضوع, ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع, ألا إن كل دم من دماء الجاهلية إيه موضوع. ولذلك الزهري يريد أن يقول إن ما حدث من فتن أو ما يقع من قتل ونهب وسلب وتعدي على الأعراض وغيرها في أيام الفتن لا ينبغي أن يتتبع بعد أن تهدأ الفتنة, وإنما يهدر ولا يلتفت إليه, لأننا لو أردنا تتبعه معناه ما قضينا على على الفتنة. الزهري إنما يقول فيما يتعلق بالدنيا وفي أحكام الدنيا, أما فيما عند الله فالله سبحانه وتعالى له شأن مع أصحابه. إذا كان الله سبحانه وتعالى يأخذ في يوم القيامة يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى هذه الأمور, لكن نحن إنما ننظر لمصلحة الناس ومن مصالح الناس أن يهدر ما كان في الفتنة. ايش تقصد بكونه حكما قطعيا؟ يعني كونه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن نقول ان هذا القول من الامام الزهري وهو من التابعين, اذا كان الاجماع قد انعقد عليه فيكون الحكم حكم اجماع.

يذكرها المؤلف وهي من القواعد الهامة، الأحكام التي يختلف الناس فيها، إما أنهم يجتهدون فيها، فالذي يجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وإذا كان الإنسان في درجة الاجتهاد وعرضت عليه الأدلة وترجح له بعضها على بعض، يتعين عليه أن يعمل بما هو راجح عنده، وليس له أن يترك المرجوح، أن يترك الراجح ويعمل بالمرجوح. أما من لم يكن أهلا لذلك فكما يقول علماء الأصول إن العامية لا مذهب له، وإنما يقلد من يطمئن إليه من الناس من العلماء، فإن قلده فليس له أن يذم من خالف إمامه الذي قلده، لاحتمال أن يكون الحق مع غير المقلد. لكن كونه اطمأن إلى هذا لعلمه ولفضله ولورعه ولتحريه الحق، له أن يفعل ذلك، لكن ليس عليه أو ليس له أن ينال من الآخرين. ها؟ ما أسمع؟ لا لا، هذا ليس الاستصحاب، هذا التقليد. الاستصحاب ما هو هذا؟ الاستصحاب استصحاب الأصل، يعني ننظر إلى هذه المسألة إذا لم يرد فيها دليل ما الأصل فيها، هل الأصل فيها الإباحة ولا الأصل فيها الحظر، ذاك هو استصحاب الأصل. العام الذي لم يحط بالمسألة، ولذلك ليس كل من قرأ الكتاب أصبح مجتهد، وليس كل من وقف على دليل له أن يجتهد، لأنه لابد أن يحيط بالمسألة يجمع فيها ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا إذا لم يكن محيطا فهو في دائرة العام. واضح؟ ها؟ طالب العلم ما تستطيع أن تقول هو يعني مجتهد مطلق. الاجتهاد في المسألة لابد أن تحيط بها وبأدلتها، ها؟ من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال العلماء السابقين ووجه يعني وجوه الاستدلال بها. إذا الممت بذلك كنت مجتهدا في هذه المسألة، واجتهادك في مسألة لا يعطيك حق الاجتهاد في غيرها من المسائل إلا إذا توفرت لك وسائلها، وسائل الاجتهاد فيها. فقد يكون الإنسان مجتهدا في مسألة عامية في غيرها، ها؟ ولا يمكن أن نقول إن مجرد معرفته بشيء من العلم أن يجعله مجتهدا مطلقا أو يجعله مجتهدا في كل الأشياء، وإنما الاجتهاد في كل مسألة بحسبها وبحسب ما يتوافر لديه من علم ومعرفة فيها. ثم إن وهنا مسألة مهمة جدا حقيقة تناولها الشيخ رحمه الله، أعني ابن أبي العز، وهذه من المسائل التي ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوها فقها دقيقا. يقول إن الاختلاف الذي يرد بين العلماء ليس كله من باب واحد، وإنما يندرج تحت بابين أساسيين. النوع الأول ما يسمى باختلاف التضاد، وذلك بأن يكون آراء العلماء في المسألة لا يحتمل إلا قول واحد، فمن قال بالإيجاب وأقام الدليل على ذلك يعني الحق فيها يكون واحدا والحق فيها لا يتعدد. وهذه المسألة الخلاف يكون فيها اختلاف تضاد، يعني إما أن تثبت وإما أن تنفي. أما النوع الثاني وهو الذي يسمى باختلاف لكن اختلاف تنوع. ومعنى اختلاف تنوع يعني إن الأقوال التي ذهب إليها الفقهاء أو العلماء يحتملها النص أو يحتملها الدليل، وهذا الاحتمال قد يكون باختلاف المواقف. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه صور كثيرة في أداء الصلوات، ونقل عنه روايات متعددة في قراءة القرآن، فهل هنا يعني عندما يختلف اثنان في قراءة آية أو في قراءة حرف من آية، هل نقول الحق فيها واحد لا يقبل التعدد؟ نقول لا، ما دام صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل محق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مثل ذلك. فلما جاء عمر وقرأ وجاء هشام وقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهما كلاكما على حق، وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقراءات مختلفة، ولذلك قال أنزل القرآن على إيه؟ على سبعة أحرف، فلا يجوز لأحد أن يخطئ الآخر ما دام النقل صحيح. كذلك نجد في بعض الأحكام الفقهية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أكثر من وجه،